سبب الأسباب وأشكره شكر من تاب إليه وأناب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الوهاب وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله النبي المصطفى الأواب فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما طلع نجم وغاب وعلى آله وأصحابه الأخيار الأحباب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المؤمنون الأكارم سورة التكاثر سورة التكاثر من سور القرآن الكريم التي اشتملت على كثير من الدروس والعظات والعبر والتوجيهات التي لا يستغني عنها الإنسان في عقيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملاته قال الحق تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فمن أبرز ما تناولته السورة بيان حال بعض الناس في التنافس على الدنيا ونسيان الآخرة وقوله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر أي انشغلتم بكثرة المال والعدد عن طاعة الله تبارك وتعالى حتى متتم ودفنتم في المقابر وقد حذر القرآن الكريم من طغيان حب المال على قلب المؤمن فينسيه طاعة الله تعالى ويشغله عن ذكره جل وعلا قال الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقد أرشدنا النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم إلى كيفية التعامل مع المال فقال لمن يتفاخر بماله فقال لمن يتفاخر بماله يقول ابن آدم مالي مالي يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت أي أبقيت؟ وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من التنافس في الدنيا فقال: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم، وفي رواية: وتهلككم كما أهلكتهم، وتهلككم كما أهلكتهم. وبين رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن ميدان التنافس يكون بالأعمال الصالحة التي يدخر الإنسان ثوابها لآخرته، فقال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله ويبقى عمله. يقول بشر بن الحارث أحد الصالحين رحمه الله لابن آدم في ماله ثلاث حسرات، لابن آدم في ماله ثلاث حسرات يجمعه كله ويتركه كله ويسأل عنه كله. نعم والله، لابن آدم في ماله ثلاث حسرات يجمعه كله ويتركه كله ويسأل عنه كله ويسأل عنه كله. أيها المسلمون الأكارم، وتناولت سورة التكاثر مسألة اليقين في الله عز وجل، فقال ربنا: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، أي لو تعلمون ما يكون في يوم القيامة من الأهوال كالبعث والحشر والحساب لشغلكم ذلك عن التنافس في الدنيا والمباهاة بزخرفها. ومعنى اليقين في الله عباد الله، ومعنى اليقين في الله هو التصديق الجازم بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا وحسن تدبيره، فيرضى العبد بقضائه وقدره ليصل إلى أعلى مراتب الإيمان. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. وإذا وصل اليقين بالله تعالى إلى القلب امتلأ القلب نورا وإشراقا وخشية منه ومحبة له ورضا عنه وشكرا له تبارك وتعالى، وانتفى عنه كل ريب وشك. يقول الشفيع المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله، أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه، إيمان لا شك فيه. عباد الله، ومن اليقين أن تكون العلاقة بين العبد وربه جل وعلا قائمة على الثقة المطلقة، فقد حكى رسولنا صلى الله عليه وسلم عن رجل ممن كان قبلنا سأل رجلا أن يسلفه 1000 دينار، فقال الرجل: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فلما حل أجل السداد خرج الرجل إلى البحر يلتمس مركبا يركبها فلم يجد، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم دفع بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وأني أستودعها، فرمى بها في البحر حتى ولجت ثم انصرف. فخرج الدائن ينتظره فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة. فانظروا رحمكم الله إلى يقين هذا الرجل على الله تبارك وتعالى، وانظروا إلى كمال ثقته في الله تبارك وتعالى، وكيف أن الله عز وجل سخر له أمواج البحر لتنقل أمانته وتؤدي دينه. اللهم ربنا هب لنا يقينا يربط قلوبنا بحبك ولا يلهينا يا ربنا عن ذكرك. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه المصطفى الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن. عباد الله، وختمت سورة التكاثر بالدعوة إلى المحافظة على نعم الله تبارك وتعالى وحسن تقديرها وتمام تدبيرها وعدم إتلافها أو الإفراط في استخدامها، فقال ربنا تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالإنسان مسؤول بين يدي مولاه جل وعلا عما أنعم عليه، وقد ورد في هذا أن الرسول الأكرم والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة أو يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال صلى الله عليه وسلم لهما: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله، الجوع يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى والحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. الجوع أيضا هو الذي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم ولا فخر، فقال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، فقوموا قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فجاءهم بعفق فيه بصر وتمر ورطب وذبح لهم، فأكلوا من الشاه ومن ذلك العفق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. فلينظر كل منا إلى ما منحه الله تعالى من النعم التي بين يديه، من العافية، من المال، من الولد، من العلم، من الاستقرار، من الرفاهية، وليحمد الله عليها ويشكره ويذكر فضله جل وعلا ولا يجحده، وليسأله دوام النعم مع حلول البركة فيها، وليسأله دوام النعم مع حلول البركة فيها. فإن الشكر يديم النعم ويبقيها، فإن الشكر لله جل وعلا يديم النعم ويبقيها. ولئن شكرتم لأزيدنكم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال الحق تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم عرفنا نعمك بدوامها، اللهم عرفنا نعمك بدوامها، وألهمنا شكرها، ولا تعرفنا عليها بزوالها، ولا تعرفنا عليها بزوالها. اللهم إنا نسألك قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، وعلما نافعا، وعافية في البدن، وبركة في العمر والذرية. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا توثر علينا، وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. اللهم اجعل زادنا التقوى، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وتسليما. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم